المبحث الثالث معنا ويختم به الكلام على المثل إذا كان قلب ما تقدم فالناس قد انقسموا نحو إيمانهم بصفات ربهم ونحو إيمانهم فيما يكون في الآخرة من نعيم أو عذاب أليم إلى ثلاثة أثبت الأمرين على خلاف المعروف في الشارع ظهر هذا ما أثبت الأمرين ما هو صفة الله وما يكون في الآخر إن هم على خلاف المعروف الشارع الحاضر هؤلاء من هم؟ أهل السنة أهل صفات الله ثابتة باحث غضب رضا مرور واستواء وجه يده كل شيء على غير معروف وكل شيء يارد في الآخرة أنه سيقع من عذاب أو نعيم نثبته على حقيقته على حسب ما يريد بتلك الدار لا على حسب المعروف بهذه الدار واضح هذا هو الاعتبار الثاني نثبت هذا وهذا على غير المعروف الفريق الثاني قال نور وقبول ثلاثة لا خوف الأمر قال لا صفة الله ثابتة ولا ما في الآخرة من نعيم عذاب كل هذا من باب التخليل والرأي والإشارة إلى كذا وإلى كذا فالجنة هي الراحة والنار هي الشقاء فالذي يتنعم في هذه الحياة في جنة والذي يعذب هأن الله في الفقراء والذي يعذب هذا في نار يعني فقير في الدنيا وهي النار هي في الدنيا ما يوجد نار أخرى في الآخرة دعوة الله من هذه السماء فهذا قصد الفريق الثالث وهؤلاء ما بنى لهم قد هم مضطرب مع بعض يعني الكفر خط عام الكفر خطا نمشي عليه لا نتذبذب يعني مع ضلالهم كلامهم مضطرب كافر كافر تعال الان الى كافر مصلى تارة يكفر وتارة يؤمن اهل الكلام ضالون دائمون وهم اهل الكلام تناقضوا نحو النظر فما في الآخرة من عذاب وأليم أثبتوه على حقيقة على غير المعروف فيها وهذا حق لكن من نسبة من صفات رب العالمين فعلوا أولون وتلاعبوا فيها وهذا هو الضلال المبين فكل هذه الأمور من باب الغيب ولم تطلع عليها حواسنا ولم تدركها عقولنا فالكلام فيها ينبغي أن يكون بطريقة واحدة إما نؤمن بالأمرين وإما من في الأمرين فالفلاسفة مع كفرهم وضلالهم قولهم مضطرد ومستقيم وهؤلاء مع ضلالهم متناقضون وأولئك مع اهتدائهم قولهم مستقيم فماذا بعد الحق من الضلال إخوتي الكرام أخطر المذاهب على الإسلام المذهب الذي زال في هذه الأيام ولا زال يتتابع في الزوال وهو الشيوعية لأن ما يوجد يقف أمام الإسلام الشيوعي ما جامعة فكرية الشيوعية فيها من جمع الناس ما في الإسلام. لا تنظر إلى جنسية وإلى وطن، الأصل فيها المبدأ. فكل من يأخذ بالفار إخوة رفاق، سواء واحد في تايلاند، واحد في باكستان، واحد في الصين، واحد في سوريا، واحد في مصر، كلهم إخوة. ألف بينهم هذا المبدأ الجامع الفكري، وهذا لا يوجد إلا في نظامين على وجه الأرض، في النظام الإسلامي وفي النظام اليمين الشيوعي. فأرنا الله في هذا الوقت بزوال أعظم عدو في الإسلام، وذاك يعني زواله أيسر بكثير، ونسأل الله أن يزول عنك. لكن ما كان متوقع للإسلام يعني من الخطر، لكن ما كان متوقع عليه خطرا إلا من قبله النظام الشيوعي، خشية أن تؤمن الأمة به، لأنه يعالج جميع شؤون الحياة ويعطي لكل شيء تفسيرا للحاضر والغائب، إن كان عن طريق البلاد، لكن يقنع الناس ويعني حلول لكل شيء لأمر حاضر وأمر مغلق. وأما ذاك تناقض، يعني هو في نفسه متناقض، فهنا يقول الله موجود وله حق علينا، لكن في الكنيسة يأتي للحياة يقول هذا لجورج بوش، ما لله على قلبان، ليس لحكم السماء دخل في الأرض. فانظر التناقض مباشرة، بمجرد ما يرى الإنسان هذا يعلم أن هذا غير مترابط مع بعضه وتوازن سريع. أما هناك ليس للسماء دخل في شأن الأرض، انتهى جميع الأمور، ستفسر على حسب هذه القاعدة. كما أنه عند المسلم لا يجوز أن يتحرك شيء في الأرض إلا على حسب حكم السماء. إذن انظر لهذا، هنا عقيدة تربط بالسماء، هناك عقيدة تفصل، هنا عقيدة تتذبذب. تقول السماء مقدسة لك في الكنيسة، ما السماء دخل لا في خمارة ولا في برلمان، والذي سيتكلم بحكم السماء في البرلمان نقطع رقبته. اذهب يوم الأحد للكنيسة وتجد ما شئت باسم السماء لك حرية، ونحن نحفظ الأديان، لكن لا تتدخل في أحكامنا، هذه لها شأن آخر. هذا هو التناقض، وهذا نظام عظيم سرعان ما يزول. وأما ذاك حقيقة لو أخذوا بمبادئ الشيوعية الحقيقية ودعوا إليها وحصلت رواجا، هي التي قد يعني تعارض الإسلام وتزيله. فأعظم عدو لنا في هذا الوقت بشرنا الله بزواله، فما دونه أيسر في الزوال بإذن ذي العزة والجلال، الله على كل شيء قدير. لأن من يتذبذب حاله مضطرب، لكن من يأتي ويفسر كل شيء على حسب قانون المستقيم، هذا الذي يخشى منه مفسدة. فالفلاسفة مع ضلالهم مستقيمون، وهؤلاء عندهم شيء من الهدى وعندهم شيء من الردى متناقضون. فيجب عليهم إما أن يهتدوا وإما أن يلحدوا ويكفروا كما كفر الفلاسفة. ولذلك قال ابن النفيس الطبيب الفاضل: لا يوجد غير مذهبين، مذهب أهل الحديث ومذهب الفلاسفة. وأما مذهب علماء الكلام فهذا خلاصته وحقيقته ونهايته يعود إلى مذهب الفلاسفة البدائي، لأنه بهذا المذهب استطال علينا الفلاسفة وقالوا: إذا صح تأويل نصوص الصفات، وهي أكثر من نصوص المعاد، فيصح تأويل نصوص المعاد من باب أولى. وحقيقة لو صح كلام أهل الكلام لثبت كلام الفلاسفة اللئام، لكننا نقول لهم هذا باطل ومتناقض، ما صح هذا ولا ثبت. ولذلك الشيوعية اللعينة تحتج علينا بالغربية اللعينة الثانية، فتقول: إذا كان الله عندكم له في الكنيسة محل وفي البرلمان ليس له محل، ينبغي أن نقضي عليه في الكنيسة كما قضينا عليه. هذا كلام حق ما فيه شك، لكن نقول لهم: من قال لكم نحن نحصره في الكنيسة؟ الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتنا، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من قال لكم هذا؟ فأولئك ضالون، فأنتم تريدون أن تجعلوا ضلالا بسبب ضلالي. وهؤلاء الفلاسفة قال إذا أول علماء الكلام نصوص الصفات لم تعبون علينا تأويل نصوص المعاد؟ المعاد خرافة، والصفات ليست ثابتة، وكل هذا من باب الرمز والإشارة. وحقيقة كان ولاة الفلاسفة يقولون إن الرسل كذبوا للمصلحة، وهذا ما قاله ابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم، قد رد عليهم الإمام ابن تيمية في رسالة معارج الأصول إلى أن أصول الدين والفروع قد بينها الرسول. يقول ابن سينا: المعاد خرافة، كما قال المعر اللعين: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يهم عمل. هذا أحد يصدقه؟ نحيا ونموت ونبعث ونفي خلقه، يعني أنت صاحب الفصاحة والكلام المفوه، يعني ما لديه هو نفس ذلك الكلام: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يهم عمل. وهكذا ابن سينا يقول: كل من أنصف ورجع إلى عقله علم أن إعادة المعدوم مستحيل. فقيل له: كيف أخبرنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن المعاد وأنه حقيقة وسيقع؟ قال: هذا من باب التخييل، وكذب الرسل علينا في ذلك للمصلحة، فهم ليسوا مفسدون، الرسل مصلحون، لكن يكذبون من أجل المحافظة على الحياة العامة، فالناس لا ينفذرون عن الفساد والظلم والعدوان في هذه الحياة إلا أن تخوفهم، تقول: يوجد نار وفيها سلاسل وفيها أغلاق وفيها عقارب، أنيابها كالنخل الطوال، لما يسمع الأعرابي هذا ينتفض فلا يقتل جاره، لكن كلها خرافة. نحن فيما بيننا لا دين ولا رب العالمين، كلها خرافة، لكن دجلوا على العامة لأجل أن نستعمرها. أخبرني مرة بعض الأخوة عن بعض الناس في درس بعض الأمهات طبعا الكتاب ويحفظون بعشرة أضعاف كل توقيت على حساب الجامعة مجانا، وهو يعني بعشرة جنيه. يوجد مدرس تنزيلي معه في تلك الجامعة ملتزم فيه خير، لكن ما عنده بصيرة كبصيرة مدرس الفقه. قال: يا أستاذ، أنا لي معك سؤال خاص، ما أريد أحد يطلع عليه بينما. قال: طيب، أنا مستعد وأنا مثل الوالد لك وهكذا. فتوقف يعني من باب الأريحية الإسلامية، وأنه يريد يعني يشعره بعدم الكلمة، فدخل. قال: أريد أن أسألك بينما تعني من العامة والطلاب والتدريس يوم القيامة حق القرآن. قال: أعوذ بالله، أنا أظن في خير وأنت ملتزم وتدرس وتدريس ولك شأن. قال: الكلام الذي نقول على الناس دعنا منه، نقول: أنا أعاهد الله وهو أعاهد أنت لأقول للناس الذي يوم القيامة بس أنت أخبرني حقك القرآن. قال: يا رجل الذي يشك في هذا كافر. قال له: يا دجال، يا دجال، أنا لا أشك في يوم القيامة، والله ما أشك فيه، وإيماني بأكثر من إيماني بوجوده، لكن إذا كنت تكون هناك يوم قيامة وجنة ونار وحساب على النقيض والكثير، في هؤلاء الطلاب كما يقال عندنا في المثل الشامي عايشين غنبر، كل واحد ما عندهم يعني ثمن جرب، جئت تبيعهم الكتاب بذلك وهو على حساب الجامعة. إنه التحليل، هذا حال من يؤمن بيوم القيامة، هذا حال من يؤمن بيوم القيامة، يقول: فبدأ ذات الصفر ويحمل وما احترام الأرض. قال: ليس هو من باب القرآن، لكن أريد أن أسأل، أنت هنا تقول الناس إلى يوم القيامة تخدعونهم أو تؤمنون أنتم أم لا؟ إذا كنت تؤمن كيف تفعل هذا الشيء؟ وحقيقة لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشفها، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. والأمر كذلك، لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، أي لولا أن المؤمن يحجزه عن كثير من تصرفاته ما هو وقوفه في يوم تشخص فيه الأبصار، لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، لحصل شيء آخر. فإذا المذاهب في الأصل مذهبان، وهؤلاء جاءوا بردخ بين المذهبين، ما اهتدوا اهتداء كاملا ولا كفروا كفرا خالصا، وبسببهم استطال علينا الملاحدة، نسأل الله أن يجعل قلوبنا طاهرة وإيماننا كاملة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. المحاضرة 27 في شرح الرسالة التدمرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا Thank you.

ويقول هنا لا تؤثر فيه لأنه وصل إلى درجة لا تؤثر فيه اختلاف الأحوال. يعني القراء والغناء عنده سواء لا يؤثر فيه شيء. وقال وصل ولكن إلى سقر. وإذا هذه فرقة ثانية ما تؤول هذه الأحكام الظاهرة لكن تقول هذه الأحكام الظاهرة يلزم بها العامة الدهماء أنا وأنتم بل ليس أنا وأنتم أنبياء الله ورسله هؤلاء هم العامة. وأن الخلاصة وهم الفلاسفة هؤلاء أعلم أن يقال لهم حافظوا على الصلوات في جماعة. ويوجد في كثير من الناس أيضا ممن يعني ينتسبون إلى العلم فيه شعبة من هذا لا أقول يعني منهم تماما يعلم من صلاة الجماعة ودركت كثيرا منهم الشيوخ وغيرهم يصلي جماعة من باب الكبر يقول يعني أجر من جماعة زاحم المحلة ومن دق منه يصلي بجوار المحلة السيارات منجر الأبواب وأنا يعني شيخ مدرس في جامعة في كلية وإذا كنت في كلية وفي بنية يعني ماذا جرى؟ أنا درست كثيرا لا يشهد جماعة أبدا وبعضهم يتوسع الجمعة حتى يقول أن لي قدر يعني لو ذهبت إلى المسجد ينقص قدري تجر هذا يعني يقول أنا أو أحيانا يقول أنا في مصلحة أعظم مما لو صليت الجماعة يعني جالس الآن أنا أحقق وأكتب كذا إيش الجماعة هذه الجماعة نصلي في البيت. وبعض مرة كلمته في بعض الأماكن قال لي يا شيخ الجماعة المقصود أن يصلي جماعة أنا نصلي جماعة بزوجتي. قلت له يعني ما كان الصحابة يصلون إذن بزوجتي عندما يهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت عالم فيها لولا ما فيها من مظلومية ما كان أن يصلي في بيوتهم استحي من الله يرتب التقليل جماعة تبعك تصلي بزوجتك وببناتك لكن هذا باب التأويل. الحجاج بن أرطاه كان من القراء في العصر الأول وكان يقول لا ينبل الرجل حتى يترك صلاة الجماعة أي لا يكون مذيلة علق عليه الإمام الذهبي في الميزان قال بئست هذه المروءة والنبلة هذه المروءة وهذه المروءة ما قد إلا بهذا. لذلك كثيرا من الشيوخ الكبار ما تراهم أحيانا إلا في الأسبوع أو في مكان العمل أو كذا أما أنه يخرج للمسجد أبدا. مرة رأيت بعض الناس ممن له شأن يعني في أمر وذهب صليت في المسجد الذي بجواره فلما جاء قلت أريد أن أطلق عليه لا يعني إذا ما جاء إلى المسجد في الغالب غير موجود أو موجود عنده وذكرنا لا أريد أن أطلق يعني كان من دمر من فرق يوم الثاني يأتي بعد يقول ناجي قلت أنت ما صليت في المسجد إما أنك كان لست في البيت فرأى للطارئ أو مشغول في عذر شرعي نائم مثلا وأخذتكم السنة والنوم بموزن بشر أحيانا قرر قلم مرفوعا كنا أريد أن أزعجكم بطرق تخرج عليك أثر النعاس وقال لا يا شيخ أنا مستيقظ منذ أن أذن صليت لكن جالس البيت أنتظر قلت بئس هذا الانتظار هذه أحوال المسلمين فيهم شعبة من هذا يعني بعضهم يقول هذه الشرائع تلزم العامة لا تلزم الخاصة الخاصة أعلم أن يصلي في جماعة هذا هو يعني عميد كلية يصلي في جماعة هذا ما يمكن ما يصلي في الجماعة إلا العبيد ليس العميد هذا ينبغي يضرب العمود على رأسه وأعتبر أن مدير جامعة ذاك آخر هذا أنت ترى وجهه هذا لا في مكتبه من هو رؤيته ولا في المساجد مدير الحرمة المقدرة هذا حال المدير. المدير بالأصل هو الذي يخرج للناس على أقل تقدير أوقات الصلاة لزمه شيء تزيد إشكال تلتمع به تراه يرى أن تطمئن عليه مطمئنا عليه إن صلاة الجماعة تتغير عنه حقيقة هذا عجيب طلبة العلم في هذه الأيام أنا أعجب يعني منه ولهم حقيقة غاية طالب العلم يصلي جماعة والله لو كان لي سلطان علي حتى احملهم فوق المعهد وفي على راسي. طالب ان يصلي جماعه يقينا من الذي سيحافظ على الجماعة؟ من الذي سيحافظ عليه؟ إذا أنت فعل إن أنت خاف من الخلاف وقدوة ترك إلا إذا عنده هذا التأويل الخبيث يقول هؤلاء الخاصة لهم حساب خاص، هؤلاء لهم حساب خاص، إنما الجماعة للعامة فقط ضدهما. على كلام الحجاج بن أرطاة لا ينبل أخي الإمام يا أخي هذا هو يقول يعمل في المحكمة، كل إذا كان يعمل في المحكمة من حقه ألا يصلي جماعة ونفس من العامة حتى يرتفل بهم، إذا عمل في المحكمة حقه لا يحق لنا هذا، نحن مساكين وهذا قابل، هذا قابل، لا إله إلا الله. هذه أخي الكلمة وهؤلاء الظالمين هم الملائكة الذين أحرمهم على أنهم أكبرون اليهود والنصارى، وما يقدم به على ما يحتاج إلى الإيمان والإقبال. أن سيدنا إسماعيل أكثر من اليهود المسيحية في هذا الوقت، فيقال بمن هو أكثر من اليهود ومن دار أنه إمام المسلمين داره شأن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وهم من أصل لا تقبل لهم النصيرية والدروز، يدعى لهم على المنافع الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، يدعى لهم على المنافع. ولذلك لا غرامة لنا، صار بعض المسلمين يسمي أولاده بجورج، وقع بكثرة جورج بوش، كل عدد من المواليد سموا بهذا، لكن لو وضع إليها أمامها قبلها أيضا فاتح أو لعين أو يعني عبد عن حاله، وهكذا النصيرية يدعى لهم على رؤية المنام على أنهم يعني أئمة هدى وفلاح. نسأل الله اللطف والعافية، نسأل الله اللطف والعافية. يا عبد الله عندنا مثل في بلاد الشام يقول إذا ما تقدر على الناس ما تقدر على نفسك، تقدر أم لا؟ أصلي في مغارة خلاص ضروري يكون خطيب، يعني ضروري أن يكون خطيبا محارب الله، لا بد أن يعني إما أكون خطيبا محارب أو لا أخطب، لا أخطب خلاص. عندك خطبة شرعية تقوم بها ونعم، وإلا إذا قال لنا في الثلاثة تقولون جورج بوش أكبر وإذا ما صليتم نقطع رقابكم، نقول نترك الصلاة، لا نصلي هذا الصلاة لقطعة الخطبة، لا أليس كذلك؟ ما عندنا دين؟ قال لنا في الثلاثة تدعون لإبليس والذي يستعيذ بالله نقطع رقابكم. يا جماعة أنا أعجب حقيقة في هذه الأيام يقول إجباري، أي شيء إجباري، خلاص خطة من أولين من الذي يجبرون؟ إجباري من الذي البنوس ليس إجباري، البنوس هي التي أجبرك وهي المعبود الأول عند الناس، وإلا بإمكانك أن تحجره على نفسك، إذا ما تقدر على الناس ما تقدر على نفسك، كل واحد يقدر على نفسه في أمر شرعي فأنت أمر شيطاني، لكن هو يريد أعراض الدنيا ويتقتلون على هذا، ولذلك يتبارون في الثناء، كل واحد يريد أن يأتي بعبارات ما ذكرت من قبل من أجل يعني إطراج واستبيل من يقع في هذه الهن. كل خطير يعني كأنه من أين يختلي بعض الألفاظ حقيقة يحار الإنسان، يجلس يفكر من الأسبوع للأسبوع أي لا تأتي بها غريبة اليوم بعدها. هذا ليس من مكره، ما رأت أشار لبعض طلبة في بعض الأماكن وقال لي شوف يعني أدعى أجوز أن يدعى لأحد بعيد عمر بن عبد العزيز ثالث، قال لا أقول لا أجوز أن تدعى له، والله رضي الله عنك أن يقول هذا، يقول لا أحد يدعو لي إنما الدعاء يعني يكون للمؤمنين والمؤمنات أين كل منهم رسالة مباركتكم لا تخص أمير المؤمنين بشهادة عمر بن عبد العزيز. لذلك نص الإمام الشاطبي في الاعتصام أن الدعاء للحكام يصل الحكام لا من أئمة الهدى على المنابر ببعض أما كانت عاقلة فقلت له هذا لا تفعله. قال يا شيخ ما يمكن أكره قلت من أكرهك وأجبرك يعني وضع القيد في رقبتك والسيف فوق رأسك إذا لم تفعل نقتلك هل تركت للأوقات ليل نهار وتوسط وتحتار وتتصل من هنا وهنا حتى وظفوك في النهاية يعني هل جاءك الوظيفة بسيف أو جاءك بمئة واسطة وأرجلني ثم تأتيك بذل وتريد بعد ذلك يعني هذه أيضا الشرك إذا أعوذ بالله من هذه الحالة التي وصلنا بها من الذي أكرهك ومن الذي أجبرك ومن الذي ألزمك فاتقيه في نفسك إذا لو أنت عندك شهامة وذاك عنده شهامة وأنا عندي شهامة أولا هذا الأمر ما يسمى إلا لأهله الأمر الثاني لما يسمى بأهله يعطي حقه فلما يذهب إلى دائرة الأوقاف 100 يتنافسون كل واحد يسجل على الترى من يده إذا مات خطيئة أو عذر يوضع مكانه على حسب الترتيب هذا حقيقة الكفء لا ينفجر. الأمر الثاني الخطبة التي تنزع الناس ما بقي شيء يفعل الناس مجال تنزر ما مكان شأنهم لو كان سيخطب بهم رجل على حسب الترتيب هذه بليه لمن يسلم يقول لنا من الذي ألزمك ومن الذي كلفك ومن الذي عرض عليك ومن ومن ومن إما أخذت الوظيفة إلا بعد الفرجة وماذا تقول من ذا من الذي ألزمك يا عبد الله عندما تريد أن تترك ماذا جرى كانت الأظهر عندي لا تعمل في التعليم في أبها ويعلم الله ما يعني فرغبت أن تعمل ولا وافقت إلا بعد إلحاح من عدد من إخواننا في مكان خاص لتحفيظ القرآن وعسى الله يعني أن ينفعك صار بعض الأمور يعني ناحية ترتيبات وكذا كان لي شرط أيضا رسمي موقع أنها من مجرد ما تنتهي من المحاضرات تخرج قلت أنا أعتبر ذهاب المرأة من الساعة السابعة للظهر جريمة والذي يسمح لزوجته بهذا أول مجرم على وجه الأرض امرأة تذهب لا مانع لكن لا يزيد عن ثلاث ساعات هذه لها مسؤوليات تذهب لها محاضرات ثلاثة تنهيها أخذها فعلكم الساعة العاشرة أقصى حدها ثم يوم الخميس بطبيعة الحال عطلة وهكذا الأربعاء فعندها 15 محاضرة إلا في محاضرتهم في المتوسط في 40 دقيقة فقط لا تصل إلى 45 الساعة 10 ربع تنتهي من الساعة 7:30 الإنسان يتحمل ساعة من هذا الوقت الشرعي قد أما راتب فكن على يقين لا أطالبك براتب لا قليلا يعني ليس الموضوع راتب أيضا على بالنا المقصود عمل شرعي تكون لك أثمانه أما إذا طلبت منكم مليالا واحدا يقصكم في وجهه على الحين ما أطلبك شيء لكن هذه شروطه قال يا شيخ جزاك الله خير من كذا بعد فترة أنه صار شيء منكم وقال كيف هذا قلت يا عبد الله نحن بيننا شروط العمل على هذه الصفة وإذا ما يعني يعجبك المسألة سألة قال إذا أردت أن تترك زوجتك في البيت ما أحد يقول لك هات لي تدرس قلت الله لا يبارك فيك أنت من قدرت أن تقول هذا الكلام هذه استقالة مننا فقط أنت ما تستحي من الله أنت تقول لنا أن نحن زوجة تعمل أنا من أجل عرب دنيا لا تستحي من الله قلت أنا أخذ ما يكفي قبيلة ليس ما يكفي أسرة لكن نحن عندنا وظيفة كنا نقوم بها في هذه الحياة إن أنت بطريق شرعي أما أنت بطريق تقول لي بهذا الكلام يعني إذا ما إذا وضعت زوجتك في البيت ما أحد يقول لك هذا فأنت فقط فبعد ذلك كأنه ينادي ويقول يا شيخ من كله كذا قلت والله لو تضعت درسي ولا تدعوني وتنوي يعني بيتك من باب كل شهر لا تدخل المدرسة بعد ذلك تقول كيف عند حد تعرف ما عدم الناس يا عبد الرحمن ما جينا في الأصل توسط هنا الهم من أجل المرأة تعمل يعني الأمر لما رأينا المصلحة الشرعية وعدد من الإخوة طلب ويوجد كان من يدرس القرآن هناك رجل يدخل إلى مدارس البنات وهو أعمى وقلنا لعل الفتنة يقضى عليها من قبل هؤلاء الإخوة من هذه المدرسة التي لها صبرة لكن أنت ستأتينا بعد ذلك بهذا الكلام المكفر لما فضلت وجلست في البيت يعني من الذي ألزمنا بشيء قط ما تقدر على الناس، ما تقدر على نفسك. أما الذي يريد يتحمل الذل حكم الذي رب بالدنيا سوى ذل. لكن عندما تريد وجه الله الأمر سهل، خطبة شرعية أخرى ما عندي، خطبة شيطانية ما عندي استعداد. فماذا ترون؟ أخطب كما يريد الشر أو كما تريدون؟ كما تريدون. السلام عليكم. ولوا غيري كما يريد الشر، ما لي أحب طيلة بيه. لابد يا أخوتي الكرام من معي، وما أحد يلزمنا بشيء على الإطلاق. لكن نحن الذين نتهافت على الدنيا، ونحن نقول حتى يقول بعضنا لبعض يعني الخطبة كيف طرازها وكيف شكلها وما يريدون منا حتى نأذي ورغبهم في نفسي. نحن إذا يا عبد الله نعرف أنفسنا ونقدم ديننا في الأصل أول عرض، قل هذا الدين معروض عليكم ماذا تلغون منه، ماذا تقرون؟ أن الموافق المقصود واللون خطيبة. ما أحد ألزمك يا عبد الله ولا ألزمني ولا ألزم أحدا من خلق الله، ما أحد ألزم إلا نفسه فقط، فكل نفس دينها كسبت رهينة. يوجد ما بقي إلا هو، يوجد ما أكثر من يصلي غيره ممن لا يفعل هذا، ما أكثر. نعم ليس بصحيح. أنا أعلم بلاد أبقى تبقى، بلاد الشام، بلاد مصر والسعودية التي كنت فيها وغيرها، ما أعلم بلدة مجمعون فيها على أمر معين. نعم يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعل هذا. عدد من الخطباء في بلاد الشام تعرفون تماما، ما عنده شيء من هذا ولو التصقت الأرض السماء. نعم أحيانا يعني ما يتكلمون على أمور وبعض الأمور ثانية، لكن ما عنده بعد ذلك ضياع للدين. في كل مكان يوجد من يتاجر. ليس بصحيح أن أقول لهم، أنا أقول ليس بصحيح. أنت تقول هذا من أي وقت أنا أسأل هناك كتباء عندي معرفة بأحوال العالم الإسلامي بأسره في المغرب الذي هو إلزام قسم أمير المؤمنين، أنا صليت وراء إنسان لا يدعو، يوجد عدد لا يدعو، فالإلزام شيء لكن التمثيل بعد ذلك شيء آخر. ما نقول هذا حتما لا يرضيهم ولا يكون هذا عندهم مقربا ويعني شبه يعني مهمل، لكن ليس معنى هذا انه يعني كل انسان ياتي ويقطع رقبته، الامر يبقى يعني له شيء من الضوابط. نعم ذاك يتصدر ويتمسح ويذهب وياتي وكما يقولون يقضي ويمضي، يتصرف كما يريد وله كلمه مسموعه لانه يبني بثمنه، واما هذا فما احد يدري بحاله. لكن موجود ما اقدر هؤلاء، موجود في كل مكان. وما خليت الامه يا عبد الله، ما خليت الامه، وما تزال طائفة من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرة، لا بد من هذا. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخلف. نعم قلة كل هذا في كل مكان، الطيب قليل، تعايرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل هذا في كل زمن. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كل يوم من رأس الخير لعله تملأ 100 سيارة زبالة إن لم يكن أكثر. كل يوم الزبالات تراها من الصبح شغلاء سيارات الزبالة، ما هي سيارة الذهب من أولها لأخيها، أملأ الذهب الموجود في الدكاكين كله ما يملأ سيارة، دائما الخبيث أكثر من الطيب. وهكذا الناس، ناس معادل، الزبالات ما أكثرها، لكن الذهب ما أقلهم. ولذلك ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ما أكثر الهلك، الأصل الناس الهلك، الأصل فيهم، العجب ممن نجا كيف نجا. اقرأ يا عبد الله. يا عبد الله هو بالنسبة لإمام المسلمين في هذا الزمن على وجه الأرض لا يوجد، ما أحد يدعي نفسه، أما هم يدعون له، يعني كل واحد يعني يقول عن مسؤول بلاد الإمام، لكن من هو إمام المسلمين؟ هو المسؤول عن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل أحد من حكام الأرض في هذا الوقت يقول أنا مسؤول عن المسلمين؟ وكل مسلم هذا من رعيتي وأنا أمير، أحد يقول؟ وأنت لو ذهبت إلى أي بلد، إلى سوريا، وقلت أنا الآن سأبايعكم على أن أكون وطني سوري، ماذا يقولون لك؟ ما جنسيتك مباشرة؟ ما بأحد من أهل الأرض بلا استثناء أقول أنا مسؤول عن المسلمين وبلادي ملك لكل مسلم، وأنا يعني المسؤول عنهم على وجه الأرض، أدافع عنهم وأقضي حوائجهم وأقيم حكم الله فيهم. هذا أحد يقول، هذا هو إمام المسلمين، هذا أحد يقوله؟ يعني دعك من بعد ذلك الصحة أو عدمها، هل أحد يدعي هذا لنفسه؟ هل أحد من حكام الأرض يقول أنا المسؤول عن أهلي؟ لا إله إلا الله، وبلادي مفتوحة له، فكل من يأتي يتملك ويجلس، ولا هناك لا إقامة ولا جواز ولا حدود ولا قيود يوجد. يا عبد الله أنت مسكين تتكلم في الخيال، من أفغانستان؟ يا أفغانستان هم لاجئون جالسين في أرض أفغانستان قد تذبحهم بعد أيام. أفغانستان تملك، هي مملوكة أعانهم الله، إمام رئيسهم، إما لهم رئيس ولا لهم جيش ولا لهم قائد ولا لهم فرضا لا نهاية لها. أي أفغانستان؟ ماذا يوجد في أفغانستان؟ قل لي بالصحراء أيضا، في الصحراء ماذا تعمل؟ من المسؤول في أفغانستان؟ ولا أحد، هم كلهم لاجئون. فباكستان إن أرادت أن تذبحهم في عشية وضحانة ذبحتهم، وهذا ما يخطط لهم، ونسأل الله أن يطلب بالمسلمين. لكن أنا أقول دولة لها ثقل وعندها قوة ولها يعني مكانة صغيرة أو كبيرة، في أحد من مسؤوليها يقول أنا المسؤول عن أهلي لا إله إلا الله؟ يا عبد الله أنت تتكلم في خيال. أنا مرة قلت لبعض الإخوان، الحكومة التي شكلها الآن المجاهدون في أفغانستان قبل وجود الدولة، هل فيها واحد غير أفغاني؟ فيها واحد فقط غير أفغاني؟ فيها واحد فلسطيني أو مصري أو سوري أو هندي؟ فيها أحد؟ إذا يا عبد الله أين هذا تتكلم؟ أما يوجد الآن في من معهم من أناس لهم كفاءات من غير الأفغانيين؟ يعني هي ما مقصورة على فلان وفلان، يوجد من هو أكثر منهم من أولئك، لما هؤلاء لو شاركوا طال هؤلاء أجانب مباشرة؟ نعم؟ صحيح. أنت مهوس عبد الله عزام عليه رحمة الله كان مشارك أم لا؟ طيب الحكومة لما شكلت ما كان موجود؟ طيب لما ما جعلوا ولا مدير بلدية؟ أنت مهوس قلت لك ما تعرف؟ وأنا أرسلت إليهم ممن يتصل بالقادة، قلت إن أردتم فعلا الموضوع يكون شرعي أمام الناس فأثبتوا هذا بجعل بعض القيادات من غير الأفغانيين. ثم عزام كان موجود وغيره وغيره وغيره، لما وزير فلان وفلان وفلان وما يوجد بعد ذلك لغيره أي شيء من غير الأفغانيين؟ نعم يا أخي، ما خالفنا نحن نبحث الآن هل أحد أهل الأرض مسؤول عن المسلمين؟ أما هم يحتاج لتوعية وأنا لتوعية، ما خالفنا في هذا. وهل عندهم الآن هذا الأمر أم لا؟ هذا لا يوجد، هذا ما أحد يدعيه من أهل الأرض. أما أقول آخر الآن أنا لو جئت عندي وأنا مسؤول عن المسلمين، ما لي ولحالي، أنا عاجز عن حماية نفسي، فكيف أدعي أنني أحمي غيري؟ أقول ممن له الآن مكانة وهو رئيس على وجه الأرض يقول هذا؟ هذا ما أحد يقوله بالإجماع بإقرارهم هم لا باتهامنا. إذا من المسؤول عنه؟ ولا أحد. فكيف إذا نقول إمام مسلمين؟ أي مسلمين؟ لا بد الأمور من وضعها في موضعها الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. من الخليفة الآن عن المسلمين؟ ولا أحد يدعي أنه خليفة. كل واحد يقول أنا أمير أو حاكم أو رئيس على بلدي. لو قلنا له ما رأيك أن تصبح رئيس على بلد ثاني؟ يقول لا تكلمني في مشاكل، ما لي علاقة، تكلمت مرة ثانية أقطع رقبتك، أنا رئيس على بلدي فقط. هذا وضعهم. فإذا كان الأمر كذلك فلنقف عند حدنا ولا نعطي الإنسان ما لا يدعيه هو. يعني هذا مثل الشيوعي عندما مات عندنا في بلاد الشام وذهب وسلم عليه، والله اغفر له وارحمه وادني دارا خيرا من داره ومن هذا. يقولنا يا جماعة هو ما يهم بالدار الآخرة، وهؤلاء يتجعله إماما، هو يقول أنا لست بإمام المسلمين، أنا مسؤول عن هذه البلدة فقط. فلنقف عند حدنا ولا نتطاول ولا داعي بعد ذلك لأن نعصي الله جل وعلا بأمور هم ما يريدونها. فلنقف عند الحد إذا أراد أن إذا قل اللهم أصلح المسلمين بجميع طبقاتهم وأشكالهم وجهاتهم مسؤولين أو حاكمين أو محكومين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. هذا لا بأس به. أما إمام المسلمين وخليفة المسلمين أمير المؤمنين كما يقال في هذه هذا لا يجوز إخوة الكرام. فلنتقي الله في أنفسنا. هذا ليس دعاء للخلفاء يا الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة من لم يوقن لأن أبا بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها فهو ضال أضل الحمار. واضح هذا؟ هذا كما يقول أوصيكم بتقوى الله، وهكذا يقول النبي هو أنا أتربى عن هؤلاء، فهذا ترتيبهم في الفضل ومحبتهم هذا من أركان الإيمان ومن العقائد التي ينبغي أن يعيها أهل الإسلام. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا ليس من باب أنهم خلفاء، من باب عقيدة عندنا. فلذلك الذي يخالف في هذا الترتيب فنضلله، يعني لو جاء قال علي أفضل من أبي بكر لقلنا عنه ضال إلى توقف، مع أنه لا يقول يعني أبو بكر فيه نقيص، يقول أبو بكر صالح فيه كل خير لكن علي فقط أفضل منه، نقول ضال. انتبه لهذا. فهذا من باب عقيدة نذكرها، كما نقول بعد عن الصحابة وعن وعن، هذا من باب أن موقفنا نحو الصحابة نتربى عنهم، لا من باب الدعاء لأنه خليفة أو أمير، فهذا يختلف عن هذا. نعم يا أخي الكريم. يعني هذا كله يا كرام من باب كما قلت عقيدة تغرق نفوسنا من حب آل البيت من الدين بلا شك. واضح هذا. فهو يريد أن يعلمنا هذا، يعني كما أنه فاطمة والحسن والحسين وأحيانا يزيد في العشرة المبشرين بالجنة، وأحيانا يقول عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس، لا حرج في ذلك، لأن هذا كله كما قلنا من باب بيان عقيدة المسلمين. أحيانا نتوسع في هذا. أما هو سيتربى عن الصحابة ولا بد، سيخص بعض الصحابة بالذكر لأجل أنه جرى حولهم شيء من الكلام. فأبو بكر عمر عثمان علي يخالفون في هذا الشيعة ويخالفون في هذا النواصب، فالنواصب يعادون علي والشيعة يعادون أبو بكر وعمر وعثمان. فنحن لنبين أننا لسنا بشيعة ولسنا بنواصب، لا من هؤلاء ولا على عقيدة الحق. هذا موقفنا نحو هؤلاء الصحابة الأربعة على وجه الخصوص الذين هم علم فاصل بين الشيعة الروافض وبين النواصب. الأمر الثاني بعد نحو الصحابة على وجه العموم نتربى عنهم بلا استثناء، ثم أحيانا يأتي لبعض آل البيت يخصهم بذكر، لا حرج في ذلك. واضح هذا. ليس الآن من باب الدعاء لأنه أمير أو مسؤول، هذا عقيدة مقررة عندنا في كتب التوحيد، كانت الصحابة في آل البيت في ترتيب الخلفاء عقائد تدرس ينبغي أن يتعلمها النشأ. فهو أحيانا يقول لا أريد أن أجعل عليها الكلام في خطبة، أنا أجعلها في كل خطبة من أجل أن يسري هذا في دماء المسلمين أن هؤلاء لهم مكانة وتعظيمهم محبتهم من أمور الدين، لو سمعوا بعد ذلك يعني شيئا يعارض هذا فرق أذهانهم صار يجري في عروقهم يعلم أنه ضلال وباطل. ما هل رأيت أحدا ما يذكر أبا جعفر أو هارون الرشيد من خطبة بهذا الوقت أو يزيد أو معاوية الذي هو صحابي أحد ذكره على المنبر؟ فلنا وله. واضح هذا. يدخل في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أما على وجه الخصوص أن نخصهم بالذكر غلط، لكن أولئك لابد من ذكرهم لأجل أنه جرى يعني أمور نحوهم هي تميز أهل السنة من أهل البدعة فيذكرون على هذا الترتيب، هذا حسن. فاختلف الأمر معنا. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكبر من اليهود والنصارى، ومن يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في باطن الحديث. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مقدرة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمقبول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تقرر الأمثال التي فيها المثل لخلقه، فإن الله لا مثيل له، من له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشركه والمخلوقات في قيام في قياس التمثيل ولا في قياس سكون تستوي أقواله. قياس التمثيل نسبة التراب قياس المتعب، وإن تكون في إنحاف فرع من أصل إن حكم بعلة جميعة الحكم فهذا لا يجوز أن نسلكه في حق الله جل وعلا. فلا نقول مثلا لما نريد أن نلحق الله جل وعلا بما في الصفات ونقول بما أن هذه الصفات فينا على هذا النحو فهي فيه على ذلك النحو، لا يجوز أن ندخله مع خلقه في قياس تمثيل، فالله ليس كمثله شيء، ولا في قياس شمول تستوي فيه أفراده. فنقول مثلا كل من يتصف بصفة اليد بصفة الوجه بكذا فهو جسم، كل من يتصف بهذا فهو محدود، كل هذا لا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا، هذا قياس شمول تستوي فيه أفراده، لأنه هو ليس مثلنا، فليس هو فرد منا لنسحب حكم على الأفراد المخلوقة ويدخل فيها الخالق. اسحب حكما على الأفراد المخلوقة نعم، أما على أن يدخل الخالق معنا فلا. فالأقيسة ثلاثة، تمثيل وشمول وقياس، نستعمل في حقه قياس الأولى، وهو أن كل كمال كان كمالا وثبت لمخلوق فالخالق أولى، نقول صفة العلم فينا كمال فالخالق أولى بها، واضح، صفة الحياة فينا كمال فالخالق أولى بها، صفة الطعام فينا نقص وتدل على احتياجنا وفقرنا فالخالق أولى بالتنزه عنها، فإذا نحن اتصفنا بها وهي نقص فينا فالخالق إذن يتنزه عنها لأنه منزه عن كل نقصان، وأما نحن من نقصنا لا نتنزه عنها، فما ثبت كمالا لمخلوق فالخالق أولى بها، وما كان نقصا في حق مخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. الظلم نقص فينا فالخالق أولى بالتنزه عنه، كون الإنسان يحتاج إلى زوجة نقص فيه وإن لم يكن عليه عقوبة وأمر به، لكن هذا من علامة نقصه، لأن الدافع للزوجة الاحتياج، والاحتياج هذا أعظم علامات النقص والفقر، فإذا يتنزه الخالق عن هذا، هو الغني سبحانه وتعالى، فكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص كان في حق المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قياس التمثيل لا يستعمل ولا قياس الشمول، يستعمل في حق القياس الأولى. أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له لا إله إلا الله، بداية الحديث يقول الله له بمعنى الحديث إخوتي الكرام، يقول ماذا عملت ربنا، ماذا عملت، فيقول يا رب لا شيء، بهذا المعنى، لكن النهاية التي سأذكرها محل الشاهد يعني هي من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام للقب لا شيء، غير أنه كان لي فتيان وكنت آمرهم أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المنسر، كنت آمرهم أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المنسر. أين الشاهد؟ قال الله نحن أحق بذلك منك، نحن أحق بذلك منك، اذهب فادخل الجنة. ماذا عملت؟ يعني يهضم نفسه هو ويحتقر عمله ويقول لا شيء، ما عندي عمل يعني الآن أذكره أمامك يا رب العالمين، لكن فقط أنا كان لي غلمان في ثياب فكانوا يعملون في دكاكيني في مؤسساتي في محل عملي، كنت أقول لهم أن يتساهلوا مع الناس في البيع ولا يعني يتشتت، فمن كان معسرا أنظروا ومن كان موسرا تساهلوا معه فلا يأخذون 100 درهم كاملة، يقول له 10، الموسر يسامحونه والمعسر ينظرون، هذه فتوة وكرم أخلاق وحسن معاملة، فأنت الآن تريد يعني أن تظهر كرمك وفتوتك أمام رب العالمين، حقيقة هذا إذا كان كمالا فيك وأنت تعامل العباد بهذا فنحن أولى بأن نعاملك بهذه المعاملة. قال الله نحن أولى بذلك فنحن لن نتجاوز عنك وندخلك الجنة. هذا قياس أولى، نحن أولى بذلك منك. فهذا إذا كان كمالا في حق المخلوق فهو في حق الخالق يكفل له من باب أولى. هذا قياس. ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل مخلوق فيه مخلوق للكمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزل عنه المخلوق بنقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزلا عنه ما تلد المخلوق مع الموافقة بالإذن فالخالق أولى أن ينزل عنه ما تلد المخلوق وإن صحبت موافقة بالإذن. وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا فإنها موصفة بصفات وجودية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعود وتطلع من السماء إلى سماء، وأنها تنهض من البلد وتسلس كما يسل الشعر من العجينة. والناس ظالمون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن. وليست جزءا من البدن، هذا كلام باطل. ليست الروح جزءا من البدن، لأن البدن محسوس مشاهد والروح ليست كذلك. إنما قلنا تسري في البدن سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون النار في الفحم، لكن ليس جزءا منه. نعم. أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الريح النفس. أي نفس؟ هذا هو إنها سفر أو يريد التي يرد من بلد أفضل من نسي والشيء يعني هوا الذي يقول هوا الذي يقول هذا هو الروح. هذا هو اضطرابهم، وسبب اضطرابهم هي أنها سوى استأثر الله بها كل الروح من أمر ربي، فكل كلام فيها وهم. هذا كاضطرابه في صفات الله كلها، كل من أراد أن يتكلم في كيفية أو بنفس كيفية فقط وظل واضطرب. ولذلك قلنا اقرا وامرا وقراءتها تفسيرها في مجرد ما تقرا هذا وتفسير الرحمن على العرش استوى ما تفسيرها قل له قراءتها اقرا هذا وتفسيرها. وهكذا ينزل ربنا ما تفسير قل اروي الحديث هذا تفسيره ولا تقف عنده. وهكذا الروح ما حقيقتها قل الروح من امر ربي ما نعلمها. اذا احترمنا انفسنا نقول ما نعلم. ولذلك هؤلاء يقولون النفس وهؤلاء يقولون جزء من البدن وليس كذلك. وكنت ذكرت لكم مؤتمر الأطباء في جدة توقف ضخ الدم إلى الدماغ توقف القلب هذا هو الروح وهذا هو الموت. لا أبدا لا. وقول بعضهم إنها الحياة أو النفس أو نفس البدن الروح إذا نزلت فيها الحياة فليست الروح هي الحياة أو النداء الذي يكون فيه طبيعة كونه على كيفية الخاصة إن في حرارة أو في حجم أو الحياة إما هل هذه الروح؟ هذا هو الصراط المستقيم. وصل الامر بعد النصوص هي طائر ابيض في بدن الانسان لدينا عليه الصلاه والسلام. يقول الروح هي نفس البدن. فطيب كيف يكون البدن هو لا قطعناه ولا حرقناه كيف مات؟ ومن طوائف أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. يعني واجب الوجود الذي هو معلوم، يعني واجب الوجود تقول لها فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا أمام. فيصفون الروح بما يؤدي أنها ما روح ما تنحل بالخلق. وهي أمور لا يصف بها إلا من سامع الوجود. فيقولون لا هي لا تلف في البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مذاكرة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تعرض ولا تهتم ولا هي جسم ولا عرض. لا جسم بنفسه ولا عرض يحل من غيره ولا داخل البدن ولا خارجه. ولا ساكنة ولا متحركة ولا ولا ولا ولا. طيب في النهاية ما أدو ما له مدى لها. هذا هذا اضطراب فيها. سبب اضطرابهم أنها شيء استأثر الله بعلمه ولم يقان عليه، فنقول كل الروح من أمر ربي كما اضطربوا فيها اضطربوا في صفات الله. ونسأل الله أن يجعلنا نعرف مقدار أمره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. المحاضرة 28 في شرح الرسالة التدمرية. موجود فيها لأننا وضحناها البارح وليس فوق ما ذكرناه مزيد. ما في إلا المدوخ في دوامة مفرغة، والظمآن يكفيه من الماء أيسر، فكيف بأكثره؟ وورد عليكم ما لو هضمتموه لغرقتم فضلا عن ارتواركم. فيعني نعيد الكلام الماضي، يعني ما الفائدة من إعادة الكلام الماضي؟ ما الفائدة من إعادة الكلام الماضي؟ أريد أن أعلم، يعني بس مضيع الوقت، أو أحد في نيته أن يتقيد شيئا، يعني هذا أو ذاك. العلم عند الله، العلم عند الله. أنا أقول لما نضيع الوقت وما نتقيد، لما إذا بينا انتهى الأمر، فلما نعيد؟ لا إشكال يا أختي، ذكرت أنا الجواب عن هذا وهو واضح. الجواب عن هذا وهو واضح ضمن ما ذكر. هل الإمام أحمد يقول أدعو للسلطان على رأس المنبر؟ قال هذا. ولو كان يقول لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن صلاحه صلاح العالم بأسره. من الذي خالف في هذا؟ من الذي خالف؟ لكن هل كان الإمام في مجلس من مجالسه يرفع يديه ويقول تعالوا ندعو للسلطان؟ إذا نقلت هذا حتى ننظر لأمر. لكن يقول هو هذا الوضع والسلاطين الثلاثة باتفاق أئمتنا سلطان عادل، فحبه وطاعته سرا وجهرا من أفضل الطاعات عند رب الأرض والسماء، ونتقرب إلى الله بذلك ونقدمه على نفوسنا وندعو له. سلطان كافر نلعنه سرا وجهرا ونتبرأ منه ومن ضلاله. سلطان جائر ندعو له بالصلاح والهدايه. هؤلاء ثلاثة سلاطين، فأنت افعل واحد من هؤلاء نحو السلاطين على حسب احكامه. فمن كان عادلا تقيا برا هذا اقرب الناس من الله يوم القيامة منزلة، ومن كان خبيثا لا يكونن عليكم امراهم شر عند الله من المجوس، فاعمل لإزالته. ومن كان بعد ذلك مسلما لكن عنده شيء من الظلم والجور والخطأ والتقصير فادعو له بالصلاح والهداية كما ندعو للمؤمنين والمؤمنات. أما أننا ندعو الإنسان على المنابع بما يوهم خلاف الواقع فهذا الذي نهينا عنه. كان الكلام البارح حول الوصف بأنه إمام المسلمين أحد من الناس، فقلنا يا جماعة هذا ما أحد يدعيه حتى ندعو له بهذا. ثم قلت لكم لا مانع أن يدعى للعموم بالهداية والصلاح. نقول اللهم أصلح الراعي والرعية المسؤولين والحكام بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. أما قلت هذا؟ لكن لا نقول إمام المسلمين لأحد، فهو ما يدعي هذا. ثم من هو إمام المسلمين في هذه الأيام؟ نسأل الله أن نطلب. أما حقيقة لو كان الإنسان دعوة مستجابة وقال الله له ادعوا بها لما دعا بها إلا بإصلاح ولاة الأمور وإعزازهم وتمكينهم ونصرهم واستقامتهم على دين ربهم لأجل أن يحصل خير الدنيا والآخرة. لا مرض يا أخوة الكرام، تفضل. وقد يقولون انها لا تدرك امور معينه والقضاء لا تدرك يعني الروح. وقد يقولون انها لا تدرك امور معينه والحقائق الموجوده في الخارج وانما تدرك امور كليه فقط. امور الكليه المطلقه اسمها تذكرت الكليات ما نشترك فيها جزئيات كثيره. الكليات لا وجود لها الا في الذهن كما تقدم. يعني الآن صفة اليد بغض النظر عن من يتصف بها، هذه كلية أو جزئية؟ كلية، لأن هذه الصفة يشترك بها أيدي كثيرة، لا يوجد خارج الذهن ما هي وذات هي حقيقة هذه الأيدي، لا يوجد، خارج الذهن لا يوجد إلا جزئيات، فبعض المهوسين يقول الروح لا تدرك إلا الكليات المطلقة ولا تدرك كليات الجزئية، يعني لا تدرك شيئا في النهاية. أوليس كذلك؟ هذا كلام باطل. نعم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينة له ولا منافلة وإن ربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيره من الجنس بما لا يقبل الإشارة الحسية. لا لا ملاحظة مع تفسيره من الجسم بما يقبل لأن لا تفسد المعنى مع تفسيره فيصفون بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونفي ذلك من الصفات السلبية التي تلحق شكلها بالمعلوم والمبتدع. يعني هنا بعض الناس يصفها بما يؤدي إلى أنها معدوم ممتنع مستحيل وجوده كما وصف الله جل وعلا لأنه لا فوق ولا تحت لا يمين ولا شمال لا أمام ولا وراء لا داخل العالم ولا خارج العالم. جاءوا للروح فقالوا هذا لا داخل الأجسام ولا خارج عنها لا في العالم ولا خارج عنها. فهذا الآن حقيقتها أنها ممتنعة ليست موجودة. نعم. وإذا قيل لهم إذا مثل هذا مبتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا فيه من بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشاركة لها. دليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشاركة لها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان. هذا هو القياس الباطل. يعني أراد أن يقول إن الروح لا داخل العالم ولا خارج لا في الأجسام خارج الأجسام ولا ولا إلا هذا باطل لا بد من أن يكون لها وجود يخصها. فاعترض علينا بالكليات قال أين الكليات؟ أما نثبت نحن الآن كليات كما قلت لكم وهي أمور عامة ما تشترك فيها جزئيات كثيرة. فقال الروح كالكليات كما أن الكلية لا وجود لها يخصها فالروح لا وجود لها يخصها وهذا باطل لأن الروح موجودة خارج الذهن وجودا يخصها وأن الكلية ليس لها وجود خارج الذهن. فقياس هذا على هذا باطل. الكليات منحصرة في الأذهان الأرواح هذه خاصة في هذا روح وفي هذا روح ولا علاقة لروح هذا لروح هذا. هذا له وجوده يخص ويميز عن غيره وروح ذلك كذلك. فأرادوا أن يقيسوا الجزئيات على الكليات فقالوا كما أن الكليات لا وجود لها يخصها خارج الذهن فالروح كذلك ليس لها وجود يخص ولا داخل العالم ولا خارج العالم مثل كليات. الكليات لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا معدومة ولا أراد أن يكون موجودة لأن أحيانا يكون بعضها موجود وبعضها معدوم من يدخل فيها لأنها هي في الأصل لا وجود لها إلا في الذهن. فقياس الجزئي على الكلي هذا باطل. نعم. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاني على الاستدلال والقياس الذي لا يخفى فساده على غالب الإنسان واضطراب الصفات من ممكنة في الروح كثير. واضطراب ذلك أن الروح التي استثنى من نفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البلد ولا من جنس العناصر المولدات المولدات منا. المولدات المولدة. بل هي من جنس آخر خالف لهذه الأجناس، فقال هؤلاء لا يعرفونها إلا بالوجود التي تملك ظلمتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وإلى القولين قضاء. يعني الروح ليست من جنس هذا البدن هذا ما، وهذا سبب اضطرابه وفساد أقواله. الروح ليست من هذا البدن المشاهد، ليست من جنسه المحسوس المشاهد، وليست هي مأخوذة من العناصر التي تكون منها البدن، وهي التراب والماء والهواء والنار. هذه هي العناصر الأربع التي تركب منها أبدان المخلوقات، فالروح ليست من جنس هذا البدن ولا من العناصر التي ألف منها البدن وتكون منها، فليست هي مخلوقة من تراب ولا من ماء ولا من نار ولا من هواء، هي شيء استأثر الله بعلمه، فليست مخلوقة من هذه العناصر التي ركب منها البدن، وليست هي من جنس البدن. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ما رأيناها ولا رأينا لها نظيرا ولا عرفنا لها مثيلا، فكل كلام فيها سيكون مضطربا باطلا خطأ غير صواب، كما لا سيكون الكلام تماما في صفات الله جل وعلا. هذه النتيجة التي نريدها، بما أن الله ليس مثلنا فصفاته تختلف عنا، فالكلام في صفة من صفاته سيكون هو محض الخطأ والضلال، سواء مثل أو عطل، كلاهما اضطراب وفساد. وهنا سواء قلت إن الروح شيء محسوس وهي طائر كالحيوان يطير ويدخل في أسئلنا، أو قلت داخل العالم ولا خارجه، وهذا وهذا باطلا، لأن الروح ليست من جنس هذا البدن، وليست مأخوذة من العناصر التي تكون منها البدن، فلم نعرفها ولم نعرف لها نظيرا ولا مثيلا، فكل كلام فيها محض التوهم، لم يبنى على علم، إن يتبعون إلا الظن، ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والشيء إنما تدرك حقيقة بمشاهدته أو مشاهدة نظيره ومثيله، وهذا لم يحصل لنا، فما شاهدنا الروح ولا عرفنا من يشبهها ومن هو مؤلف من المواد التي ألفت منها. وإذا كان الأمر كذلك، فالعجز عن دارة الإدراك أن نقول موجودة تأثر الله بعلمها، هذا في الحقيقة علم يعني كامل منا نحو الروح. عندما نقول موجودة استأثر الله بعلمها، لأن هذا الذي في وسعنا، وما عدا هذا كله فضول وباطل. وإطلاق القول علينا بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن نظر جسم الإنسان فيه أحوال متعددة إصلاحية غير معناه القوي. لا، الجسم الناس يختلفون في تعريفه، لأنه على حسب الاصطلاح الذي تختلف عليه على الجسم نقول لك هل يقال للروح جسم أم لا. وهذا سيأتينا أيضا، هل يقال إن الله جسم أم لا، بعد الإجماع على أنه لا يوصف بذلك ولا يسمى، لكن هل نطلق عليه هذا من باب الخبر؟ وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نقول حدد لنا مراد الجسم، فإذا قال إن الجسم هو المركب من أجزاء نقول الله ليس الجسم، ولم يركبه مركب وهو الغني بذاته عن مخلوقاته. وإذا قال إن الجسم هو الموجود الذي يشار إليه فنقول الله بهذا الاصطلاح ماذا؟ جسم، أي هو موجود يشار إليه، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا لا نرضى أن نطلق عليه هذا لا من باب الإسم ولا، هذه توقيفية، لكن بقي الإخبار عن الله هل يصح هذا أم لا. نقول اعرض علينا اصطلاحك في الجسم لنبين لك إطلاق هذا اللفظ صواب أو خطأ، وهل يوافق مدلول النصوص أم لا. فإذا قال الجسم مركب من أجزاء وهو محتاج لأجزائه وركبه مركب، نقول الله ليس بجسم على هذا الاصطلاح، وقال الاصطلاح عندي في الجسم أنه هو الشيء الموجود الذي يشار إليه. يقول الله بهذا الاصطلاح يعتبر جسما على حسب اصطلاحه، لكننا لا نرضى أن نسمى ولا أن يوصف بذلك، لأن الأسماء والصفات توقفية كما تقدم معنا. وهنا عندما يقول لنا الروح جسم أم لا، نقول حدد لنا اصطلاح الجسم عندك، لأن الروح لا، الجسم له اصطلاحات كثيرة. فبعض علماء الكلام يقول الجسم ما لا يخلو عن الأبعاد الثلاثة، طول وعرض وارتفاع، طول وعرض وغلظ، وسماكة وثقل. الجسم ما هو مركب من جواهر مفردة. الجسم ما يشغل حيزا ومكانا. فإذا كان الأمر كذلك، الجسم الموجود المشار إليه، الجسم الجسم، حدد لنا الاصطلاح لنخبرك على كل اصطلاح، هل يطلق بعد ذلك على الروح جسم أم لا؟ سيورد اصطلاحات العلماء في لفظ الجسم ثم يتكلم بعد ذلك على هذه المسألة. نعم. فإن أهل الغرب يقولون الجسم هو الجسد والبدن. فالروح والجسد جسم لهذا الاصطلاح. الله عندما قلنا زاده بسقة في العلم والجسم، ما المراد بالجسم؟ البدن. كان الجهل طويلا عظيما. فالروح ليست جسما بهذا الاصطلاح. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيت تعجبك أجسامهم وهي أبدانهم وليست أرواحهم. نعم. وإن يقولوا تتبع لقولهم، وقال تعالى وزاد مفتوحا بالعلم والجسم. واما اهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من بعد هذا الاختلاف لا مانع من اطلاق لفظ الجسم على الروح لانها موجوده. الحمد لله يهديكم الله ويصلحكم. ومنهم من يقول هو الباطل بنفسه، ومنهم من يقول القائم بنفسه. الروح اذا جسم القائم بنفسه، يعني يقصد هنا يعني وجوده مستقل عن نفسه. هذا القائم بنفسه ليس هو قائم بنفسه، يعني واجب الوجود. الان عندنا نحن الان عندنا لون وعندنا جلد. اللون الذي في الجلد هذا قائم بنفسه من بياض الصغرى، يمكن ان يجرب. هذا يقال عرب، يقال عرب. العرب ما لا يكون بنفسه. الاصبع هذه قائمه بنفسها، الرجل قائمه بنفسها مستقله، يعني ممكن تفصلها ولا يجوز ان يميزها عن ذلك. فالروح قائمه بنفسها لانه ممكن ان تخرج عن البدن ولا وجود يخصها. ممكن ان تدخل في البدن، ليس حال الروح كحال اللون الذي للبشر. اللون الذي للبشر عرب، لكن الاصبع والاعضاء هذه اجزاء. فاذا اراد من الجسم ما يقوم بنفسه نقول لا مانع من اطلاق هذا الاصطلاح على الروح بهذا الاعتبار، لانها تقوم بنفسها. ولا يشترط لوجود الروح وجود بدن، لا يشترط. ولذلك عندما تنفصل عن البدن لها وجود يخصها، وقلنا يكون البدن تابعا لها. وفي الاخره كل واحد من الامرين الروح والجسد له ما يخصه نعيما او جحيما دون ان يكون تابعا لاحد. فاذا الروح بهذا الاصطلاح قائمه بنفسه، لكن انتبه ليس المراد القيام بالنفس انه واجب الوجود. المراد من القيام بالنفس ان يتميز وجوده عن غيره، ولا يحتاج ان يحل في غيره ليحصل له الوجود. كما ضربت لكم اللون في البشر هذا عرف، لا يمكن ان نفصل لون الانسان عن جسمه مهما كان، لكن الاعضاء فيه حتى. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفرده. الجواهر المفرده هذه مثل كلمه البعضاء عندنا في بلاد الشيخ، ومثل تتبنى شيء خيالي وهمي لا حقيقه له، وضعه المتكلمون وطافوا حوله. ورحمة الله على الإمام ابن عقيل يقول أنا أجزم بأن الصحابة انقرض عصرهم وما عرف أحد منهم الجوهر ولا العرب، ولا ذكروه ولا جرى على أسئلتهم، وعمدة بحث علماء الكلام الجوهر والعرض. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. ما هو الجوهر؟ يقولون الجوهر هو الذي يقوم بنفسه وهو جزء صغير لا يتجزأ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. يقولون الأبدان هذه مركبة من جواهر أمن الله متناهية الدقة لا تقدم تفجرها. فإذا رأيتموها لا ما هي هذه ما من جزء إلا ما يقدم التجزئة. ومن أيام كان يقول أفضل المخلوقات والذرة ثم موضوع تحكم الذرة قال الذرة ممكن أن نقسمها إلى ملايين الأجزاء. فكل جزء يتوهمه الناس يمكن أن يجزأ. فقولهم الجسم مركب من جواهر مفردة وهي متناهية الصغر لا تجزأ. رأيتموها؟ لا. أحد أعلمكم بهذا ممن لا ينطق عن الهوى من أنبياء الله ورسله أن البدن مركب من جواهر مفردة؟ لا. إذن صار حالكم كحالي الذي قال الله عنه أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. لا هذا ولا ذاك. فما بقيتم إلا من شيوخ القمر الذين يجلسون في الليالي المقمرة في الصحراء كل واحد معه الدفتر والقلم ينظر إلى القمر يقول سيكون في السنة الآتية كذا وكذا ويدرون. هذا شيوخ القمر لو شيوخ علم. فعندنا شيوخ حكم وشيوخ علم وشيوخ فن وشيوخ قمر محدد ونزيد عن الشيوخ. فإذا هذا شيخ القمر وهذا كذلك الداء يقول جواهر مفردة أجزاء متناهية في الدقة لا ترى بالعين المجرد. هذا هوس يا أخي هوس ما من جزء إلا ويقبل التجزئة. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. المادة معروفة المادة يعني المحسوس. المادة شيء يحس عند علماء الكلام يشغل حلمه له كون عرض له لون طعم ريح. هذه المادة تلمس تحس. وأما المادة واللون يقول الصورة. الصورة هي صورة تلك المادة التي لا تفصل عنها مثل لون الجسم. فصار إذا يعني من كما قلنا الآن من عرض وجسم عرض وجسم. لكن بدل الجسم قالوا مادة مادة والعرض جعلوه صورة هي هي. نعم. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول يعني على تعريف الآن الجسم بما تقدم معنا أنه الموجود أنه الذي هذه الاصطلاحات يقول كلهم يقولون الجسم يشار إليه إشارة حسية. فعلى كل هذه الأقوال لا مانع من أن نطلق اصطلاح الجسم على الروح لأنها يشار إليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت تابعها. على هذا ما زكت هذا يعني ما أتانا النفس مثل هذه الأمور والحقيقة للسلوك الظلم ما فائدة هذا الدخول في مصطلحات المتكلمة. وإن كانت دراستها ليست حرام لكن لا أرى أن يتوسع الإنسان في مثل هذه الأمور والله ما منا إلا المتاهات وضياعها. أنا نرات أن تشتغل بهذه السفلات تضيع وقتك لا ينتهي الزمن. قالوا كنا قالوا كنا ولذلك ما كان أحسن من طريقة السفل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك عندما كان يأتي المبتدع إلى الإمام مالك رحمة الله يقول أناظرك يقول أنا على بينة من ربك وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فجدد اذهب عنك. ما أنا على هدى تناظر مع كلمات وضيع الوقت بلا فائدة. ولو جاء جبريل ما تقنع منه طيب ماذا أعمل لك؟ هذا حقيقة يعني هذا وضع الناس. إذا كان كذلك لما أمرك بعض الناس بعض من الجهات تجلس من الفجر إلى أن ارتفعت الشمس ما شاء الله كل وانا مستعجل يدري ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وأنا متأكد لا يختلف. أقول يا عبد الرحمن ثم في نهاية المجلس قال يعني ظننا أننا سنستفيد ضاع الوقت في لفائدة. قلت جزاك الله خير لكن يا عبد الله يعني آذيتني بضيع وقتي ثم آذيتني بهذا الكلام البذيء يعني آذيتني من الناحية السيئة. يعتذرت لك أكثر من 20 مرة.